الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وهادينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم آمين آمين. أهلا وسهلا بكم في كتاب، مع كتاب جديد من مشروع الكتاب قبل الممات، واليوم هو مع كتاب الإمام الفحل العظيم، وهو مع أبي محمد علي بن حزم الظاهري الأندلسي عليه رحمة الله. هذا الكتاب هو المسمى بمداوات النفوس أو الأخلاق السيرة. تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب له أثر شخصي علي، وقد تأثرت مبكرا بهذا الكتاب، ومن الكتب التي في بعض مواطنه مع صغر حجمه قد أثر علي طيلة حياتي. وكثيرا ما أصاب بحالات لا يكون العلاج بها لهذه الحالات إلا بهذا الكتاب وبما قاله. فمن الأمانة أن أذكر أن ابن حزم هو إحدى الشخصيات التي صاغتني وربتني، ولي خبرة شديدة معه، وعشت مع كتبه منقبا ومحبا ومعجبا به. وليس من العد الآن أن أفتح النار عليه فيما أخالفه فيه، ولكن ابن حزم لا بد أنه يشغف بطالب العلم المبتدئ الشادي للعلم. أنا لا أظن أن طالب علم مبتدئ في عصرنا ممن نبذ التقليد ابتداء تحت دعوة وسائل السلفية إلا وكان له وجهة لقراءة ابن حزم. وابن حزم شخصية آسرة مثل الثقوب السوداء، تجذب من دخل إليه وتأسره. وكما قال ابن عربي المالكي عن شيخه الغزالي أنه دخل في جوف الفلاسفة ولم يستطع الخروج، وكذلك قارئ ابن حزم يدخل جوف ابن حزم ولا يستطيع الخروج، يحتاج إلى علم خاص حتى يستطيع أن يخرج من جوف ابن حزم. ولما كتبت في فن القراءة بعض مزالق القراءة، ومنها أن يكون بينك وبين الكتاب أن يكون حجاب حاجز لئلا يمتلعك، كان ابن حزم حاضرا في ذهني مع شخصية أخرى في هذا الباب لا أعرج عليه الآن، لكن كنت أقصد هذا الإمام الفحل. أنك عليك حين تقرأ لابن حزم أن تجعل بينك وبينه ستارا لئلا يبتلعك. شخصية قوية حزم، شخصية حتى إنه سمي بمنجنيق المغرب أو منجنيق الأندلس لقصفه ولشدة قصفه وتأثيره في قارئه وفي واقعه. وما زال ابن حزم يعمل هذا الأثر، وكثير من أهل العلم الذين قرأوا له تأثروا. العز بن عبد السلام قال ما طابت لي الفتوى حتى قرأت المحلل ابن حزم والمغني لابن قدام. ابن القيم نراه متأثرا من ابن حزم حتى وهو ينتقده، ولكن نرى التأثر واضح بابن حزم. ابن تيمية من المتأثرين بابن حزم، وهذا حتى مع انتقادهم. ابن تيمية ينتقد ابن حزم في بعض المواطن في مسائل الأسماء والصفات، مسائل التعليل لأفعال الله ولشرعه، ويرى أنه تأثر ببعض مناهج المتكلمين، إلا أننا نستطيع أن نقول بأنه معجب ابن حزم في بعض اختياراته الفقهية. وتجد هذا النفس في بعض ما اختص به ابن تيمية من المسائل التي انفرد بها عن مذهبه وعن مذهب الأئمة الأربعة المشهورة. فابن حزم شخصية آسرة قوية، ومن يدخل فيها لابد أن يتأثر بها. ولذلك أنا أدعو في الابتداء أن أدعو طالب العلم وكل طالب علم أن يحذر من هذه القوى الآسرة فيه، وأن يقرأه مع وجود فجوة ومساحة من عدم الذوبان فيه بالكلية. السبب سبب سطوة ابن حزم اللغة القوية. وأنا أنبه هنا على نقطة مهمة جدا، كلما كان صاحب الدعوة قويا في دعواه كلما كان تأثر المقابل به، وكلما كان رجل متميعا في قضيته كلما كان هناك تردد في قبول كلامه. عندما يرتفع الصوت أقصد صوت العلم وصوت يرتفع صوت المنطق، عندما يرتفع صوت العلم وصوت المنطق في الكلام وتجمع الأدلة بقوة وتبدأ في تحطيم الآخر، الناس يستمعون لك. ولو قارنا هذه القضية بدعوة الأنبياء لوجدناها مهمة، فإن قوة الأنبياء في قولهم أن الحق الوحيد هو معنا. ربما هذه اللغة لا تنفع في مسائل الفقه، لكنها مرات ضرورية. فإن مجرد وجود أن هناك ثمة خلاف في المسألة، وهذا خلاف معتبر، يسقط قيمة كلامك عند الناظر. أنا لا أتكلم هنا عن ما هو الحق وما هو الباطل، أتكلم عن طبيعة الخطاب، متى يكون مؤثرا ومتى لا يكون مؤثرا. وابن حزم لا يطرح المسألة من مسائل الفقه ويجعل للمخالف فيها مجالا أنه يملك بعض الحق، هذه لا يملك، ابن حزم لا يعرف هذا. وهذه طريقة في الفقه غير سديدة بلا شك. العلماء لا يلزمون في كل مسألة أن الحق معهم، وإنما مرات نجد أنهم يقول هكذا وصلني وأترك الآخر ليبحث. هذا نجد هذه اللغة في كلام الشافعي في الأم، في كثير من المسائل يتوقف، في كثير من المسائل يعطيك عدم اطمئنان لما يقوله بعبارة ما على وعلى الآخرين. يعني لو تأتون إلى كتاب الغزال المستصفى تجدونه مشككا، بعد أن ينتهي يقول لك لا أدري ماذا أقول. إذن ما قيمة ما قرأت؟ يصدمك بعد رحلة 20 صفحة من القراءة ثم ينتهي بك ويقول ولعله. فكيف إذا جئت لكتاب الرازي المحصول ينتهي لا شك أعظم. فلذلك ميزة ابن حزم أنه يقذف كلماته مفعمة بالثقة، يقذف كلماته وهي مفعمة بالثقة، بحيث لا يترك للقول الآخر مجالا للقبول ولا يترك لك مجالا للاختيار. من هنا تكون قوة ابن حزم. ولذلك من يرد على ابن حزم يحتاج إلى علم خاص، يحتاج إلى علم خاص في علم الحديث. وطريقة ابن حزم تلائم المعاصرين في علم الحديث، طريقة المعاصرين في علم الحديث تتلائم مع ظاهرية ابن حزم في الحديث، أنه يضعف ويحلل بالأمور الظاهرة ولا يخوض كما يخوض أصحاب الصنعة الحديثية، أساطين العلم القدماء لا يخوض في هذه العلل كخوضهم. والمعاصرون يتلائمون مع هذا، يخوض في الفقه بوجهه الظاهر، لا يتعمق في المسائل التعمق. ويكفي أن يقول لك الآخرون قالوا بالقياس والقياس باطل وهذا هو النص وانتهى الموضوع، ويتركك عاريا من أي درع تقاتل فيه وترد عليه. ولكن تحتاج إلى علم خاص، الرد على ابن حزم يحتاج إلى علم خاص. نحن لا نريد أن نشجع الشباب على أن يردوا على ابن حزم، هذه ليست كذلك من الأدب. وليس نحن نريد أن نصنع عقلية فقهية. هناك جزء من الحق عند ابن حزم، ولكن علينا أن نحذر من طريقته. الكتاب الذي اخترناه لا علاقة له في هذا الباب، الذي اخترناه ليس له علاقة في فقه ابن حزم ولا طريقته، جردنا ذهبنا لابن حزم الإنسان وإنسان. وأنا تأملت كتبه فوجدت أن كتبه كلها تدخل في عبارة له، وهي أن كتبه قد ألفها جميعا في الرد على المخالفين. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن كتبه قد كتبت بعد الحروب بينه وبين الخصوم، لا يوجد كتاب من كتبه ألفه في زمن طلبه، إلا لا يوجد كتاب إلا وقد ألفه وقد استوى على سوقه. ولما قرأت مثلا هذا الكتاب لأعرف متى كتبه، فعلمت من خلال كلامه أنه كتبه في وقت متأخر، عجبت الهدوء. يعني الأصل هو محارب، ومات مسكين طريدا وقد أحرقت كتبه، أحرقت وعاش طريدا في الصحراء بعيدا عن الناس مع كبر السن وغياب الترف الذي عاش فيه، فكان ينبغي أن يكتب كلاما على طريقة مثالب الوزيرين، يعني يذكر مثالب الخصوم، لكنه هادئ. حتى لما جاء طب الحمامة، لما قرأته وأردت أن أعرف متى كتبه، وجدته قد كتبه متأخرا وقد أصابته البلاوة، مع ذلك كتب كلاما في الحب والعشق وغير ذلك مما يترتب على الحب والعشق الإنساني، يعني عشق الإنسان للإنسان، الذكر للأنثى والأنثى للذكر. فهذه شخصية غريبة حقيقة، شخصية أن تكتب بهذا الهدوء بعد هذا الصراع، شخصية غريبة. واضح أن ابن حزم يستطيع أن يتحكم في نفسه، وأن كل كلمة قالها في هذا الكتاب هي صادقة. ابن حزم له ميزة، ومن ميزات كثيرة لا أريد أن أحصر، لكن ميزة أنه صادق مع نفسه، يعري نفسه في كتبه، لأنه لا يعتبر أي تعرية هي مجال لسلاح الخصوم. انتهى رجل، انتهى. يعني عندما يقاتلك خصومك بكل أنواع القتال وتنتهي أسلحة، فأنت سلاح تطهمية لا يعد له قيمة، ولكن يعرّي نفسه يقول خذوا، تريدون أسلحة؟ تريدون أن تسبوا علي؟ خذوا ما شئتم. لا أبالي، عجيبا. لا، لماذا؟ لأنه يريد أن يصدق قارئه، يريد أن يصدق قارئه. هذه ميزة لعلمائنا جليلة عظيمة، ولابن حزم هي أجلى في هذا الجلال وفي هذه العظمة، أجلى. يعري نفسه مثلا عندما يتكلم، ليس بهذا الكتاب، عندما يأتي على الزهد يقول أنا لا أؤمن بالزهد الهندي، هذا الزهد الذي يتحدثون عنه هذا لا وجود له وأنا لا أؤمن به. الزهد هو أن أكل مباح، لا أطمع فيما هو مفقود، ولكني أتنعم بما هو موجود، كثير قليل لا أتركه، لا أزهد فيه ولا أؤمن به. الفائل يقول كلاما غريبا، يقول ليس الفاسق عندي من إذا عرضت عليه المعاصي وقع فيها، لأنه يعترف وهو يقول بأنني أنا أتحدى أي إنسان تعرض عليه المعاصي كم يصمد، بعضهم يصمد من أول جولة، بعضهم ثاني جولة، بعضهم ثالث جولة، لكن في النهاية إذا بقيت المعاصي تعرض عليه سيسقط. وليس هذا عندي بالفاسق، الفاسق من حبست عنه المعاصي أتى إليها وبحث عنها. يعني لا يريد أن يقول أنا والله ذلك العابد الذي إذا جاءت إلي المعاصي أنا فحل وجبل ولا تنفذ إلي البتة، لا يريد أن يقول أنا العابد الذي يقوم طيلة الليل يقول هذا نسكندي خلي لي جماعة وأنا لا أؤمن به. يمكن هذا الكلام في زماننا هذا يشجع مزيدا من ترك العبادات، لأنه ما عندناش أنا نسك هندي يأتون الناس جايين على صلاة الفجر جماعة. يعني تكاد تجد المسجد يخلو من المتدينين أو ممن يحبون ابن حزم، يحبون ابن حزم لا يأتون صلاة الجماعة. فإذا سمعوا ظنوا أن ابن حزم يقصدهم يعني إحنا صالحين حتى لو فقدنا صلاة الفجر جماعة، قطعا هذا لا يقول ابن حزم، ولا يتحدث ويعبد الله بما صحت السنة، وبما صحت السنة أن يقوم الليل، أن يذهب للمساجد، أن يعمر بيوت الله، على ما يقوله من فقه. فذلك ابن حزم حين نجرده من مشاكله الفقهية، طبعا هو جرد نفسه من المسائل السياسية، حارب كثيرا وحورب كثيرا، مرة ينتصر مع من أيده من الملوك الأندلسيين، ومرة يحصل انقلاب فيطارد ويسجن إلى غير ذلك، ثم هجر السياسة، ترك التأييد من غلب ومن غلب، ولكنه بقي محاربا في مجال الفقه. حين يأتي إلى هذه الكتب يستريح، لازم قطعا يستريح، فيظهر نفسه الإنسانية بما فيها، وينصح أمته نصح الرفيق ونصح الصادق ونصح الأمين، ينصح هذه الأمة هذه النصائح، وهذا الكتاب هو من هذا النوع. الكلام عن شخصية ابن حزم بعيدا عن فقهه، بعيدا عن اختياراته الفقهية واختياراته العقدية كذلك واختياراته الأصولية، يعني أنا أتحدث عن هذا باب واسع، واختياراته الحديثية وطرق، هذا باب كل جانب يحتاج فيه إلى مؤلف ومصنف وإلى جلسات. ولكن نحن نتحدث الآن عن ابن حزم باعتباره مجربا للحياة، وباعتباره خائضا لسبلها في كل أنواعها، فقد كان منعما ويصبح بعد ذلك في السجن، كان منعما ثم يصبح طريدا في الصحراء، إذا له الأعداء وله كذلك المحبين، وله كذا، يعني شخصية عاشت التناقضات في حياتها. فلا بد أن نستمع لما يقول، لا بد أن نستمع لما يقول، وعلينا أن لا نقف مع كلماته ككلمات تلقى هكذا، يجب أن ندقق فيها، يجب أن ندقق فيها. وأنا أقول لكم أنا ممن تأثرت بهذا الكتاب مبكرا، وقد يعني من عاشرني يعرف متى أنا أحتاج لبعض الكلمات، مثل ذلك استفادته من أعدائه، هذه دائما أنا أستشهد بها من هذا الكتاب، كم استفاد ابن حزم من أعدائه وخصومه. يقول إن عامة ما كتبه من العلوم إنما هو بسبب وجود الخصوم، فوجود الخصوم نعمة إلهية. يتحدث عن الشخصية، عليك أن لا تظهر دهائك وأن لا تظهر ذكائك، لأنك ستحسد وستقاتل، ولا خلي حالك مش فاهم، هذا التغابي. يتحدث لمواطن له يجب علينا أن نراعيها وعلينا أن نهتم بها. ولذلك في الكلام عن هذا الباب هو ممكن أن نتحدث عن كيف نقرأ هذا، أولا كيف نقرأ هذه الكلمات. أنا ابتدأ أن أقول هذه الكلمات لا يجوز لأحد أن يقرأها قراءة جريدة ثم بعد ذلك يرمي الجريدة، ما بينفع. هذا كتاب يجب أن يكون كتاب الجيب، هذا الكتاب يجب أن يكون كتاب الجيب. كيف؟ يعني دائما حطه بجيبتك، وكل ما بتشوف حالة فراغ وتعبان ومش قادر تكتب تقرأ كتب علمية ثقيلة، اخرج هذا الكتاب وككتب راحة، بدل ما تضيع وقتك طلع فيه وقرأ، ستجد الراحة فيه، ستجد المعونة فيه، ستجد الكلمات السهلة فيه والتي تحتاجها في مشاكلك وفي حياتك. فهذا كتاب ينبغي أن يكون لطالب العلم وللمدعي إلى الله والمجاهد وإلى آخره، وللإنسان في حياته في بيئته، لمعرفة أصدقائه من أعدائه، لمعرفة كيف يطلب العلم، لمعرفة الخصوم من الأحباب إلى عظيم. فهذا كتاب الجيب، هذا كتاب الجيب. أرجو أن يكون كذلك. النقطة الثانية، هذا كتاب عندما ينظر فيه الناظر يعجب، يجد أن بداية الكتاب هو لمحات يقذف بالعبارات القصيرة، وعندما يأتي إلى المنتصف يبدأ بالتطويل والشرح، وكأن العبارات وكأن الموضوع يختلف لديه. العبارة الأولى تكفي عبارة قصيرة ويقول لك افهمها فهي مليئة، الثانية كأنه يعجز عن، هل هو تغير للحال، هل هو ذاهب إلى الكتاب مع أحوال متعددة. أنا أجزم أن هذا الكتاب لم يكتبه في جلسة لأن سياقه مختلف، وربما كتبه على ظروف متعددة، ليس على طريقة صيد الخاطر، مع أننا نستطيع أن نضع هذا الكتاب في نموذج صيد الخاطر. بمعنى إيش صيد الخاطر؟ ما كتبه ابن الجوزي، وأنه تطرأ على ذهنه الفكرة لحظة استجمام، تكون حالة معينة تستدعي فكرة معينة، فيذهب ويسجل هذه الكلمات وفي كتابه ويقول هذه يعني لحظات استجمام، لحظات راحة. وبعض من لفها هكذا علمتني الحياة، مثل أستاذ مصطفى السبعي، وبعضهم كان شذرات من، أنا لي مجموعة سميتها شذرات من الفكر والحياة على هذه الطريقة. لكن هذا الكتاب من الصعب أن نضعه هكذا، لأن الكتاب هو ليس انتقاء للأوقات، يعني لما تذهب إلى الكتاب تجد ترابطا فيه وليس مجرد، يعني إذا ذهبت إلى كتاب صيد الخاطر ماذا تجد؟ تجد الفكرة الأولى تختلف عن الثانية، الأولى تتحدث عن الفقر والغنى، الثانية تتحدث عن الصداقة. هو لا، رتب كتابه ترتيبا مبوبا، تحدث عن الحب، تحدث عن الصداقة، تحدث عن العلم، تحدث عن الأخلاق، تحدث عن أدواء الأخلاق، عن كيفية معالجة، فكأنه ألف كتابا. فليس الكتاب، وإن كان كنموذج من هذا الباب، وهو ما استفاده ابن حزم في حياته، ما أراد أن يقدمه للأمة من ثمرات الحياة المتناقضة والصعبة، كأنه أراد هذا، لكن طريقة التأليف تختلف. فإن الفرق بينهما، فرق بين أن يكون للرجل قناشة كما يسميها علماؤنا قديما، وهذه كلمة ما بقيت إلا عند المغاربة، قناشة، قناشة يعني يكون للرجل عنده كتاب، دفتر، ورقات، كلما خطرت له خاطرة كتبها، كلما سمع مسألة علمية سريعة كتبها، فيجمع بعد ذلك يكون عنده الكمية. وهذه أنا أنصح بها طلبة العلم، لأن كثيرا ما تحتاج العبارة فلا تجدها، فإذا كتبتها قيدت صيدك ورجعت إليها فوجدتها محفوظة في هذا الكتاب. هذه أنا أنصح بها المبتدئين، سيجد بعد ذلك عنده كمية، وإذا رجع إليها بعد ذلك وجد عنده منفعة وفرح بها. وهذه للأسف يعني مما فقدنا النصح به ابتداء والسلوك، ففاتنا خير كثير من الأمور التي مرت، وربما كتب بعض الشذرات فلما رجع إليها فرح بها كأنها مكتوبة من قبل غيره. فهذا الكتاب ألفه ابن حزم وهو ذاهب إلى كتاب، كما أنه ذهب إلى طوق الحمام وذهب إليه كتابا، وهو في دينه كتاب، وفي دينه كتاب، بخلاف صيد الخاطر، شذرات من الحياة، هكذا علمت الحياة، كلما خطرت له فكرة أو حدثت قضية ذهب وكتب فيها المنفعة. النقطة الثانية في هذا الكتاب، هذا الكتاب يحتاج إلى شرح، وليت بعض طلبة العلم يتفرغ لشرحه. الشرح من أجل أن يبين وأن لا يتفرغ، وأن يبين ما في المعاني، والحق أقول لكم لا ينفع لشرحه شاب، ليس امتهانا للشباب، هذا كتاب تجربة، يعني ليس كتاب ألفاظ. يمكن لطالب العلم المبتدئ أن يشرح ألفاظا، يقول هذا العبارة المقصود بها كذا وكذا، يبين جمالية العبارة، يبين معناها، إذا كان فيها تلغيز، إذا كان فيها عدم إبانة واضحة فيشرح، لكن هذا الكتاب لا، ليس كذلك. هذا كتاب يحتاج إلى شرح من رجل مجرب معاني يقف أمام تلاميذه ويبين لهم ماذا تعني هذه الكلمات، كيف هي، كيف صدرت منه، كيف تكونت، كيف يمكن للمجرب أن يقدمها لغير المجرب وينتفع بها عند نزول الحوادث. لأن مهمة هذه، لأن كثيرا مما تقرأ لا يغوص إلى نفسك، يبقى القشرة يا شيخ، يبقى القشرة. ما معنى يبقى القشرة ولا يغوص في نفسك؟ بمعنى عند ضرورة وجوده لا تجده، عند ضرورة وجوده لا تجده. لماذا؟ لأنه على السطح. الآن هل كل أحد يذكر آيات الصبر عند وجود الجزع، عند وجود المصيبة؟ لا، من يذكرها؟ من كانت الآيات غائرة، غائصة في نفسه، قد ملكت روحه وتشبع بها، تشبعت بها نفسه وقلبه، حينئذ لو وقعت مصيبة فورا تحضر آيات الصبر وحل الصبر ويبدأ ويصبر نفسه بها. لكن القراءة العادية والتي لم يعانيها فإنها تبقى الكلمات على ماذا؟ على السطح، عند حضور ضرورتها تطير وتتبخر، ويخرج ما في النفس، يخرج ما في النفس من حقائق، وهذه لم تكن من حقائق النفس لأنها لم تغص، ليست غائرة. ولكن أنا أنصح أن يشرح هذا الكتاب من معاني، من رجل عاش التجارب، وسنرى بعض الكلمات رائعة وسنقرأ يعني الجلسة، لأن نتحدث عن ابن حزم أكثر ما تكلمنا عنه، وحتى لا يقول أحد أنا أحس أنك معجب ابن حزم، كان عندنا لقاء ومسجل موجود في النت في رمضان، كل يوم في رمضان أختار عالما فأتحدث عنه، مثلا اخترت البخاري، اخترت أبا الحسن الندوي، اخترت موجود في النت، واخترت ابن حزم، فأحدهم جاء لي قال كانت كلماتك اليوم هي كلمات محب، ما قدرت، لم تستطع أن تستر حبك لابن حزم. ولا شك أنني أحبه، لكن لست يعني في هذه اللحظة لست ممن في جوف ابن حزم، يعني أقرأ ابن حزم ولا أنتقده، وأنا أراجع ما يقول خاصة في أبواب الفقه والأصول. وفي كتابي الذي أرجو أن أعيده ابتداء فيه هو حوار مع الكبار، ناقشت مسائل ابن حزم وردت عليه فيها، كقولي من السنة كذا، نفى أن تكون من المرفوع، وهي في الصحيح من كلام الصحابة أنها من المرفوع، من كلام الصحابة إذا قيل من السنة كذا إلى آخره. النقطة الثالثة في هذا الكتاب، أنا بعد الشرح ومن معاني وأن يجلس معها مرات، النقطة الثالثة أنا أحب كذلك لمن له يملك صوتا جميلا على طريقة نونية القحطاني أن يقوم بقراءة هذا الكتاب، أن يقرأه ويكون أشرطة، يعني أقول على أشرطة بالمفهوم القديم، يعني أن يكون يتلى، لأن الحقيقة المعاني حين تلقى هي أشبه بمعاني الناصح الذي يلقيها لتلاميذه. هذه النصائح تحتاج أن تلقى، والنصائح السماع أطرب من القراءة، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمعه من غيري. فليت أن أنصح من كان صاحب صوت، من كان له صوت جميل جيد، فليقم بقراءة هذا الكتاب، هو قليل يعني لا يحتاج إلى، هو أصغر من نونية القحطاني لو قرأه القارئ، وحينئذ ويقف عنده بالطريقة المجودة إن شاء الله سينتفع به. طيب نأتي إلى الكتاب وما فيه، أبدأ سأقسم الحديث عن الفوائد الجانبية التي تعلم طالب العلم المبتدئ كيفية القراءة، يعني مثال كيف نقرأ هذا الكتاب. ممكن أن نقرأ هذا الكتاب من جوانب متعددة، من هذه الجوانب مثلا انظروا اكتشفت هو متى توفي ابن حزم، حط 6-5-4 يعني 4-5-6 من العربية لا تقرأ من اليسار، نحن متأثرون من الغرب نقرأ 456 هذه قراءة غربية، الصواب نقول 56 بعد 400 لأن نقرأ من اليمين لليسار، فهو إذا قرأته بالأجنبي بتصح معك القضية 4-5-6 احفظوها مش يعني حتى إذا سئلت متى توفي ابن حزم شو بقول له 4-5-6 بتتريح جيد شامان غلب. وكما قال الشيخ أبو زهرة إن أغلب أهل العلم عرف يوم وفاتهم لأنهم ماتوا وهم وماتوا وهم مشهورون، فلما ماتوا عرف الناس يوم وفاتهم، لكن أغلبهم قد ولد مغمورا فلا يعرف متى ولد إلا ابن حزم، ابن حزم ابن أمراء، فلذلك حدد اليوم والساعة وفي الليل أو في النهار في الشتاء متى ولد ابن حزم، وكان موته غريبا يعني لما ولد كان أشهر منه لمن سجل يوم ولادته، لمن سجل أشهر من يوم وفاته. فما استغربت في الكتاب أن وهذه فائدة لمن يؤرخ، يوجد خيال الظل، خيال الظل هو السينما الذي أنا لم قرأت لمن أرخ لها، لكن كل الذين أرخوا لها جعلوا دخول خيال الظل لعالم المسلمين هو في زمن المماليك، زمن المماليك وهو في القرن الخامس الهجري، أرودان برونيستا 50 توفي 456 توفي، هذا وقت مبكر ومع ذلك في الزمان يوجد خيال الظل. ترى شو خيال الظل؟ هو صفاء، هو في الكتاب هذا انتم قرأتموه ولا جايين اليوم ترطب يديك وزي ما يقول فلاحين. طيب هو يقول كيفية إدارة خيال الظل، ما هو خيال الظل تعرفوا شو خيال الظل؟ هو يحطوا كان قديما مش السينما، نفس السينما اليوم نفس فكرة السينما، يضعون الشاشة هكذا ويغلقوا في ظلمة ويضعون الكهرباء يعني الضوء، ما فيش كهرباء بس الضوء يشعلونه فيظهرن الظلال، فايش الناس يشوفوا الظل واضح، فيجرون الحركات التي يريدونها، الحركات التي يريدونها اما اشخاص حقيقيين، والاغلب ليسوا حقيقيين انما الاغلب هي مصنوعه العاب، ما فمثل الارجوز ولكن بطريقه الظل، مفهوم؟ هذه فكره السينما. وابن حزم يقول عن خيال الظل، فهذه يمكن الاستفادة منها قراءة، لأن ابن حزم يقول وكذا مثل خيال الظل، نقرأ العبارة شو إن شاء الله تيجي معي بسرعة. المهم ويذكر خيال الظل، وانا اظن كتبته هنا المهم ما يقول مثال ما يستفاد من هذا الكتاب مثلا ايش قلنا، راح الدين ذهب الى البحث عن عبارته في خيال الظل. إن من الطرق التي يمكن أن نقرأ بها الكتاب أن مع أنه في الأخلاق والسير ومداوات النفوس، إلا أنه جعل فصلا في الكتاب يتعلق بمعاني الكلمات وما هو وجودها في الخارج، مثل الحسن، الملاحة، قوام، إيش دخل هذا في الأخلاق؟ لكن واضح أنه شدته هذه المسائل، فلا بد أن يتكلم فيها ليأتي إليها. النقطة الثالثة لخارج الموضوع قبل أن نبدأ في شرح بعض عباراته أو اختيار بعض عباراته مهمة، وإن كان الكتاب إيش كله مهم، وهو أنه لم ينسى أنه ظاهري، فحتى جاء القياس مع أنه في طوق الحمامة يقول هذا قياس صحيح، يأتي لمسألة مسائل الحكم يقول قياس لا أحد يحتج عليه بفساد القياس، هنا القياس ضروري يأتي، مع أنه في الحقيقة أنا جمعت له ولا مفروغ لها فراغا تاما، لكن جمعت له في قراءة الأخيرة للمحلة وأنا في السجن جمعت له أقواله في القياس في المحلة، يعني وقع فيما ينهى عنه، يأتي المسائل ويقول بالقياس وينفيه كلية، القياس علة قياس نص ولا يأخذ به. طيب وهنا لا ينسى أنه ظاهري، فمثلا يأتي إلى آخر كتاب آخر فصل في الكتاب ويقول القياس في أحوال الناس قد يكذب في أكثر الأمر ويبطل في الأغلب، واستعمال ما هذه صفته في الدين لا يجوز. هذه العبارة رائعة، والحق أن كل عاقل ينبغي أن يؤيده في نفي القياس في هذا الباب، وهي تنفي بعض الدراسات الباطلة الغربية في كيفية اكتشاف الشخصية من خلال السمع. بمعنى أن بعض الناس يقول لك والله وجهه هذا وجه مش مات جبريل، هذا وجهه وجه السرق، بدخل عليك شخص مرتب وحلو لابس قرافة وما شاء الله هذا مبين عليه مكنز أموال، معه أموال محترم، هو في الحقيقة لص، وذاك القياس لا ينفع في هذه، يعني ما واحد يوم الأيام سرق منك شيئا وأنف طويل، كل ما شفت أنف طويل تقول عنه سرق، ما ينبغي إذا واحد يوم نصب عليك بسبب أنه بلباس معين وهي معينة أنك تقيس كل نصاب على هذا، كل لباس على هذا لتحكم عليه أنه لص أو نصاب، فهذا قياس صحيح في الكلام، وللأسف الناس كثيرا ما يخطئون به، واللصوص والنصابون والفاسدون يعرفون هذا، فالشكل يتلاعبون به للهروب منها. فقراءة ابن حزم حتى في هذا الباب، يعني كيفية عدم القياس في أحوال الناس، لأن القياس في هذا يكذب. نقطة مهمة جدا في هذا الباب، أراد بعض محققي الكتاب أن يجعل هذا الكتاب أي كتاب ابن حزم أن يجعله ضمن مشروع أهل السنة في موضوع الأدب ضد الغزو الفكري لمفهوم الأدب والثقافة عند البعض. بمعنى إيش هذا؟ بعضهم ذكر هذا في مقدمة تحقيق الكتاب، وهذا خطأ، هذا خطأ تماما، لكننا سنستفيد في جانب آخر. إيش يقول؟ يقول أنتم تعرفون أنه لما غزت الثقافة الهندية والفارسية واليونانية عالم الإسلام من الترجمة، بدأت الترجمة، فبدأ بغض النظر عن غزوها في جانب العقائد وفي جانب التصورات وجانب المنطق، لكنها كذلك دخل مفهوم موضوع الأدب، فبدأ البعض يؤلف كتبا في الأدب ويجعل الأقوال التي قالها الهنود وقالها الفرس وقالها اليونان بموازاة ما في الحديث. يعني إذا ذهبت لكتاب الأدب الكبير لابن المقفع لا تجد فيه أحاديث نبوية، وربما تجد حديثين، لكن تجد الكتاب مليء بما قاله اليونان، ما قاله الهنود، ما قاله الفرس. لو ذهبت إلى ابن مسكويه في الأخلاق لوجدته كذلك. فبعض الدارسين وقد أصابوا في ذلك، وهذه نبهت عليها قديمة، لأنني وجدتها أن أهل الحديث بدأوا في الرد عليهم في تأليف كتب في الأخلاق النبوية، ليقول بأن مصدر التلقي في الأخلاق ليس ما تقولونه، عندنا ما يكفينا. فألف الإمام البخاري كتاب الأدب المفرد، والإمام أبو داود أوسع كتاب في كتابه السنن الأدب، وهكذا. فبدأوا يؤلفون في الأدب ردا على من؟ على ما بدأ بتصنيفه من قبل البعض تأثرا بما كتبه، تأثرا بما قاله الآخر، وهذه من قبيل وحدة المصدر. بعض المحققين لهذا الكتاب جعل هذا الكتاب على هذه الطريقة، وهذا غير صحيح، غير صحيح. ابن حزم لا يتكلم عن الأدب، لا يتكلم عن الأخلاق، لا يتكلم عن الإنسان، يتكلم عن الإنسان، عن إخفاقاته، عن نجاحاته، عما ينبغي أن يحذره، عما ينبغي أن يراعيه إلى آخره، ويتكلم عن تجربته الشخصية. ولما رجعنا الكتاب لنجد هل قاله من جهة التجربة أم من جهة النصوص، وجدنا أن الكتاب قد قالها من جهة النصوص، أسف، وجدنا يتحدث عن هذا من جهة التجربة، احذر كذا، افعل كذا إلى آخره، يتحدث عن تجربته ولا يدخل في هذا، مع أن الأصل القضية صحيح، لكن وضع هذا الكتاب ضمن المشروع الذي هو رد أهل السنة على المتأثرين بالثقافة القادمة الوافدة، هذا كلام غير صحيح. واضح لنا هذه النقطة؟ طيب، من المهم الانتباه أن ابن حزم في دعواه لهذه القضايا كان حريصا، لا حرص المرضي لغيره، بل حرص العابد لربه، أن يبين أن القيم لا تكون عظيمة إلا بنسبتها لهذا الدين، وأن ختام ما يمكن أن يبلغه صاحب الأخلاق وفاهم البشر وعالم النفس البشرية هو باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أقول هذه الكلمة؟ سأتي إلى النصوص. لأن عابد الجابري، أنا أقول هذه الكلمة ردا على عابد الجابري، عابد الجابري محمد عبد الجابري في تقسيمه للعقل المسلم، في تقسيمه التقسيمات الثلاثة، العقل البياني والفقهاء، العقل الغنوصي وهم الصوفية، والعقل الذكي أو العقل القياسي أو العقل المفكر وهو المتكلمون وغيرهم، المعتزلة وهو إلى آخره، واضح؟ يقول هو محمد الجابر في تقسيمه للعقل المسلم أن الثقافة الإسلامية والبيئة الإسلامية أنتجت ثلاثة عقول، هناك العقل البياني وهو الفقهي الذي بناه الشافعي ومشى عليه، الفقهاء وكذا، وهذا عقل غلط حتى أنه يدخل في مفهوم العربية فهو فهما باطلا ويسب على العربية، يسب فيها، وحاول البعض أن يرقق مراده، والحقيقة أنه يسب على العربية، وجعل أن مجرد التفكير من خلال اللغة هو مفسدة، هذا واحد. العقل الثاني هو العقل الغنوصي والعقل الصوفي، وجعل له رجاله إلى آخره. العقل الثالث هو العقل المعتزلي، يعني أو العقل المفكر، العقل العقلي إنجاز التعبير، وهذا نسب وهنا اتهم محمد عبد الجابري بأنه مغربي، ونسب ابن حزم لهذا العقل، على الرغم من ابن حزم يدو أن أردنا أن نتابع عابد الجابري في هذه الدعوة لجعلناه عقلا بيانيا، صحيح؟ لأنه يرفض القياس، أصلا يرفض القياس، ويرى أن النص، وإذا خل النص نرجع للبراءة الأصلية وانتهى الموضوع، هذا هو الدليل عنده، واضح الكلام؟ يعني ولكن لماذا يجعل ابن حزم الاتهام الذي وجه إليه أنك أنت مغربي، ففي النهاية بدك تجعل ابن رشد وابن حزم لأنه مغربي باعتبارهم عقول متنورة آمنت بالعقل أكثر من إيمانها بالنص أو إيمانها بماذا؟ بالغنص، واضح الكلام؟ لماذا قلت هذه الكلمة؟ لماذا قلت هذه الكلمة؟ لأن هذا الكتاب حتى لو لم نعرف منهج ابن حزم، هل هو بياني ولا غنوصي ولا متكلم، حتى لو نعرف، فإن هذا الكتاب بنصوصه رد عليه، لأنه ما هو العقل؟ انظر هذه العبارة الجليلة من ابن حزم، انظر إليه. أنا آسف لو رتبتها، إن كان بسرعة أردت الإخراج، لكن يقول ما هو العقل عند ابن حزم؟ يقول العقل، يلا بسرعة طلعي، قال حد العقل، هذه عبارته، انتبهوا لنرى ما هو العقل الذي يمدحه المعاصرون وما هو العقل الذي يعرفه علماؤنا. العلماء ماذا يعرفون العقل؟ لو ذهبت حتى ابن مسكوي ذكرنا هذا كباره متأثر بالثقافات، بشيء شو العقل عنده في كتاب الأخلاق؟ ما العقل عند ابن مسكوي؟ العقل يأخذونه من لفظه، العقل من ماذا أخذ؟ من الربط، عقلت الدابة ربطها، شيء العقل هو الربط، أخذ منه الإقال لأنه به يربط، شيء فالعقل لأنه يربط الإنسان عن السفالات والسفاهات والقبائح، فسمي العقل عقلا. لماذا ينسم العقل؟ قالوا لأنه مقيد لسلوك المرء الأخلاق السيئة، مش بس هو مقيد لاختيارات المرء في المسائل العقلية الذهنية، لا، يجعلونه أعظم من ذلك، وهو أن دور العقل جانب تربوي وليس جانب ذهني فقط. طيب، هذا هو تعريفهم. التعريف الثاني، العقل بالمفهوم الذي هو يستعني يوازن ويفكر ويقرر ويربط المقدمات بالنتائج إلى غير ذلك. فما هو حد العقل عند ابن حزم؟ انتبهوا حتى نجرد هؤلاء من دعواهم الكاذبة أن ابن حزم هو خارج إطار الفقه الإسلامي والبيان النبوي أو البيان القرآني. ماذا يقول؟ سأقرأ نصين على هذا المعنى. المعنى الأول يقول وحد العقل استعمال الطاعات والفضائل، هذا حد، ما معنى حد العقل؟ تعريف العقل. إذا ابن حزم يرى أن العقل ليس بمفهومه الذي يطرحه هؤلاء، إنما يرى العقل بالمفهوم الشرعي، وهو لقوم يعقلون يعني يقيدون سلوكهم عن سلوك الفاسدين الضالين إلى غير ذلك، وهو يمشي على منوالهم، ويرى أن العقل في جانبه الأعظم هو جانب أخلاقي، مش جانب بس ذهني. واضح الكلام؟ إذن العقل انهزم على طريقة علمائنا، وهو الجانب التربوي، الجانب الاجتماعي، الجانب الأخلاقي، الجانب السلوكي. طب أعظم من ذلك إيش؟ نص، انظر إليه، يقول من أراد هذا النص، أنا كتبته في اخترته لعظمته وجلالته، هذا الكتاب النص من كتابه لما تكلمنا عن تجد أسماء الرواة الذي نتكلم ابن حزم، فجعلت هذا النص من ابن حزم في أول الكتاب. يقول من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا، تمام، ابن حزم هو إنتاج إسلامي، إحدى صراعاتنا مع خصومنا أنهم يريدون علماءنا إنتاجا غير إسلامي، غير إسلامي هم يريدون هذا، بحيث مثلا عندما يدرسون الشافعي يقولون إنتاج يوناني، منطق يوناني، لما ألف الرسالة والمنطق منطق يوناني، نعم منطق يوناني، العربية التي أنشأته، وعندما يأتون إلى ابن رشد يجعلون إنتاجه يونانيا. ولذلك أنا الكتاب القادم هو إحدى بيان مهم جدا، الكتاب القادم مهم جدا أن تقرأه قبل أن تأتوا، تقرأه قبل أن تأتوا، لأنه رد على هذه القضية، وكتاب الديارات للشابشتي، الديارات جمع دير، جمع دير، فهذا كتاب وحققه نصارى يعني الذي اكتشف المخطوطة والذي أهداها والذي قام على رعايتها والذي حققها نصارى عراقيون نتكلم عنه في الدرس القادم حتى يجعلون أبا تمام نصراني يعني إنتاج أبي تمام الشعري إنتاج لأن والده أو جده كان اسمه تدرس مش أوس وهكذا فالقصد هؤلاء يريدون سلب كبارنا من إنتاج الإسلام لهم يعني ابن خلدون كأنه خارج لإطار الإسلام وابن حزم كأنه إنتاج آخر غير الإسلام انظر ماذا يقول أرجو أن تنتبهوا لهذا يقول من أراد خير الآخرة إيش طيب الآخرة أمنا لكن يقول وحكمة الدنيا من أراد الآخرة وحكمة الدنيا إذن هذه واضحة يعني لا مجال فيها للقول بأن ابن حزم يتلقى معارفه من الآخر فإذا أخرجوا لنا كتاب تقريب حد المنطق هذا يحتاج لدرس لأن ابن حزم ممن قال بأن المنطق يعصم العقل من الخطأ كما أن العربية والنحو يعصم اللسان من اللحن يقول وما يحتاج هذا بيان ما هو المنطق الذي يؤمن به ابن حزم هذا يحتاج إلى بيان لكن نحن علينا أن نقل هذا الكتاب الآن لضيق الوقت من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه ما أبقى للعقل مجالا أن يذهب لغير هذا المولد هذا المصدر العظيم ما أبقى للحكمة مكانا أن يدخل إليها آخرون فيجلسوا على كرسيها ولو للحظة ملأ كل ما يحتاجه المسلم أو الإنسان لكماله ملأها بشخص النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ملأها بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ملأها بسيرته ملأها بملامح نعم طيب هذه من القراءات السريعة لما يمكن أن نفهم هذا الرجل العظيم نعم أهم نقطة لو واحد سأل يعني ابن حزم ما الذي تعرفون أن الذي يكون في الذهن يشبه يتحدث أن الذي يكون في الذهن يتحدث به فلو سأل سائل أي شيء رأيت في ابن حزم لا يكاد يفارق كلامه يعني تجده في الكتاب بطرق مختلفة من يستطيع أن يجيب من قرأ الكتاب ما هو الشيء الغريب الذي تجده مبثوث في الكتاب هنا يضعه ويضعه هنا ويضعه هنا ولكن بأشكال مختلفة الكلام على دور الخصوم على الكلام على الخصوم وكأن الرجل يشعر بأن الخصوم هم قدره أن الخصومة هم قدره أولا وقدر كل طالب علم قدر كل متربي قدر كل طالب علم قدر كل حكيم قدر كل عامل قدر كل مقاتل الوجود الخصوم قدر لازم للإنسان وأجمل عبارة له في هذا الباب أقرأها لكم طبعا العبارة كثيرة أمر على بعضها ولكن أجمل عبارة انتبهوا لها والله هذه عبارة من لم يحفظها فاته خير كثير أو من لم يعرفها فإنه فاته خير كثير انظر إليه ماذا يقول نعم وجدت عبارة خيال الظل الآن جاءت شكرا هذا يحدث معكم كثيرا لما بدك الشيء ما تجده ما بدك إياه يكون أمامك بدك عينه يقول أشبه ما رأيت في الدنيا خيال الظل ثم يشرح خيال الظل يقول هو شيء يوضع طاحونة وتتحرك إلى آخر يشرح حتى ما هو خيال الطب، بس هذه فائدة لمن يهتم بتاريخ السينما في عالم الأمة يعني. انظر ايش قلنا، ايش قلنا في نتكلم يعني الخصوم والعداء، الخصوم والعداء يا مشايخ. هذه مهمة جدا، في فائدة أرجو أن تذكروا بها، مهمة لأن مما تعاب على ابن حزم. يقول المهم له عبارة يقول لا تفرح بموت عدو لك فإن موته ينتج كثرة الأعداء. صحيح؟ من قراءة العبارة يقول بعض الناس يقول الحمد لله ما ظل عندي أعداء، يعني مات عدوي لا تفرح، هو كان مملي هالباب فالآن راح يجي يتنافس على هذا الباب الكثيرون، فإذا مات عدو لك جاء لك أعداء. فهذه من أجمل العبارات، لكن نقرأ بعض ما يهتم به. انظر إليه يقول مقرب أعدائه قاتل نفسه أو قاتل نفسه، مقرب أعدائه قاتل نفسه، مقرب أعدائه قاتل نفسه، يعني مما يقولها. يقول احرص على، هو كله حديث عن الأعداء، انظر يريد أن يجنبك إياه، احرص على أن توصف بسلامة الجانب وتحفظ من أن توصف بالدهاء. إياك اكتشف الناس أنك ذكي يا شيخ، إياك. قال فيكثر المتحفظون منك حتى ربما أضر ذلك بك وربما قتلك. لما هذه من الكلمات التي أحياها وعشت معها طيلة عمري هذه الكلمة، ولكن لن تنتفع بها الحافظة، ولكن كيف تنتفع بها هذه مشكلة. محمد علي بكثير كتب قصة جميلة في هذا الباب، أذكرها الآن نسيت ما هو عنوانها، لعلها ربما يأتي اسمه. فعن رجل مجذوب، تعرفوا المجانين بيسموهم مجذوب، والناس بيعتقدوا فيهم في القرى قديما بسبب الجاهل يعتقدوا فيهم الصلاح، وأنه ما شاء الله بنطق بالغيب، والنسوان بدخل أنه بيقول أنه في بطن ولد ولا بنت فبحط إيده يعني بعطوه فلوس وطعمه، بيعتقدوا أنه هذا إيش زي مروح البعض يعني الله، يعني رجل مفتوح اعتقادات الجهلة. فيضرب قصة عن قرية مصرية فيها مجذوب، فيقول هذا رجل مجذوب ممشي ودائما أوضاعه سيئة والناس يطعمونه، ولكن لأنه مجذوب على مجذوب على طريق الصوفي يعني مجذوب إلى الحضرة الملاهية عندهم، لأنه كل مجنون عندهم مجذوبهم، الصوفية هم من أفسد اللغة، لأنه كلمة بهلول شو معناها؟ الرجل الكريم الشجاع، الكريم الشجاع، هذا معنى بهلول، وإحنا شو صار عندنا بهلول؟ صار مجنون، لأن يعني الصوفية صاروا يطلقون على مجانينهم بهلول، فالناس تصور كلمة بهلول إيه؟ إلى آخره. فهذا للمجذوب لطيبته عند الناس ظنوا مسكين مجذوب، فكان الناس جميعا يلقون إليه بأسرارهم، فنفس الواحد بموت إذا ما أتكلم، فكل واحد برز على أنا وعنده عشيق أو خانت زوجة أو زوج خان زوجته أو واحد باع، فوين يروح يفش له عند المجذوب، يأخذه ويأخذ معه شوية طعام ويروح معه هيك عند المقبرة ويجلس معه ويحثه، والمجذوب بهز راسه. المهم كل القرية أسرارها وين عند مين؟ عند المجذوب، على أساس أنه مجنون لا يفهم، في النهاية اكتشفوا أنه ذكي. قتلوه. نعم قتلوه، قتلوه الحل، قتلوه، لكن ما أقول من قتلوه لهم، كلهم أصحاب أسرار عنده. نعم على الأعداء كلام كثير على الأعداء، مثلا يقول اطرح المبالاة بكلام الناس، نفس كلمة الشافعي ما يضرك كلام الناس، يقول امتناع عن ترك العمل مخافة الرياء، إياك أن تمتنع عن العمل مخافة الرياء. ويقول من قدر، يعني من ظن، قدر ظن، من قدر أنه يسلم من طعن الناس، شوف إيش شو بتتوقعوا كلمة من حافظها، من قدر أنه يسلم من طعن، يسلم أنه يسلم من طعن الناس فهو مجنون. إياك. يقول هنا يأتي له، هل ممكن يكون دم الناس أفضل من مدحهم؟ هل الدم أفضل؟ يقولنا دم الناس أفضل من مدحهم، لأن المدح يدعو للعجب ويدعو للسكون، أنك أنت جيد. قال الدم أفضل، الدم بيخليك، لماذا؟ لأنه ينقلب عليك، إما أن يكون الدم صحيح فتصبح نفسك، وإما أن يكون غلط فتصبر فإلى آخر وترد فتنتج المعارف. فيقول ذنب الناس، قال ليس هذا من جهة ملائمته للنفس ويعترف. قال ما حدش واحد يجي يقول لي والله اللي ذموني وأنا ذم الناس عندي ومريحهم سواء بزعلش، لا بزعل، لكن ها كيف أتحرك، ما هو رد الفعل الصحيح على ذم الناس؟ أما واحد بزعلش، الأنبياء كانوا يغضبون ويتعبون مما يقال عنهم من كذب. من أجمل الكلمات له، طيب خليني قبل ما أتي على الكلمات نقرأها، أتي لكلمة ينبغي الوقوف عندها. لما جاء القواعد العلم، هذا مهم جدا، هذا الفصل مع صغري مهم جدا، هو القواعد في العلم، تحدث عن العلم ما هو، تحدث عن ما هو أجل العلوم، تحدث عن قضيتين في العلوم مهمة جدا، وقد يبدو بينهم التعارض وليس كذلك. كيف؟ يقول عليك ابدأ بأجل العلوم وأهمها، لا تنشغل بماذا، بما هو أدنى، انشغل بما هو أعلى. وبعد فقرة أو فقرتين يأتي إلى كلمة غريبة تبدو فيها، يبدو فيها الظاهر التعارض. يقول إذا طاب علم من العلوم لنفسك فأقبل أن يشغل في ماذا شغل غيره، مع أنه أقل، يقول أقل. هو في البداية يقول عليك بأجل العلوم، ابدأ بالعلوم الجليلة، يعني يريد أن يقول ابدأ بالقرآن، ابدأ بالسنة، ابدأ بكذا، أجل العلوم. بعد ذلك بعد فقرة وفقرتين يأتي إلى الكلمة ويقول إذا طاب بعض العلوم لنفسك وإن كان أدنى فاشتغل به. قال لأن إذا اشتغلت بغير ما تحب في النهاية ستبغض نفسك ولا تستفيد، وعليك مما طابت نفسك من العلوم فاشتغل به. هل هناك تعارض؟ الجواب لا، يعني على المرء في الابتداء أن يتعلم العلوم الواجبة، ثم إذا صار التخصص أين يصير؟ إلى ما تغلق. يمكن رد هذا التعارض. هناك انتهي من هذه النقطة مراعاة أجل العلوم. يقول أن أجل العلوم ما قرها، ثم يفسر ما هو أجل العلوم. قال ما قربك لخالقك. له كلمة غريبة جدا في العلوم، وهذه لا أستطيع أن أشرحها الآن، لكني أضعها بين أيديكم لتبحثوا عن معانيها وتسألوا عنها لأهميتها، فاسمعوا هذه الكلمة الجليلة من هذا العالم العظيم، استمعوا لها، وهذه مهمة مهمة. يقول العلوم الغامضة كالدواء القوي، العلوم الغامضة يا شيخ كالدواء القوي، ايش يصنع؟ قال يصلح الأجساد القوية ويهلك الأجساد الضعيفة. العلوم الغامضة كالدواء القوي يصلح الأجساد القوية ويهلك الأجساد الضعيفة، وكذلك العلوم الغامضة تزيد العقل القوي جودة وتصفية من كل آفة وتهلك ذا العقل الضعيف. أترك الوقت يضيق، كنت أتمنى أن أخذ الدور فيها. يقول كلمة رائعة، هذه الكلمة عظيمة تدخل فيها علوم كثيرة تعاب على الناس. لو سألني سائل يعني لو قليل من هذه المعنى، يقولون عن الفلسفة مثلا بعضهم، أذكر لكم أمثلة سريعة، علم الفلسفة علم غامض، يقول قليل من الفلسفة يؤدي إلى الإلحاد، لكن لو تبحرت فيها فتكون أنت قد إيش فتقويت نفسك، فكل ما يقال فيها يكون زيادة ليقينك على دينك. لكن لو كنت ضعيف فأخذت منها شو النتيجة؟ والعلوم الغامضة. فالمسائل الدقيقة كلما خط فيها وكنت صاحب علم في الخوض فيها كانت هذه المسائل زيادة ليقينك، لكنها عند الآخر عند الضعيف يدخل فيها بتوه، في النهاية لا يصل إلى مستقر فيهلك. واضح الكلام؟ طيب لا انظر إليه، هنا الكلمة هذه كلمة رائعة انتبهوا عليها، وأنا تحتاج لشرح لأنها ليست على إطلاقها مع الكلمة الأولى. يقول لا تجرب، آسف، يقول لا تجرب عقلك بعرض الآراء الفاسدة. هذه في الحقيقة لا تقال مطلقا هكذا، وإنما تقال للمبتدئ، وإنما من العلم أن تطرح الشبه على المتمكن للتدريب للتقوية، أو تطرح على العالم من أجل الرد عليها. واضح الكلام؟ أما المبتدئ لو طرحتها عليه قتلته أفسدته، لكن على الشيخ والمعلم أن يطرح ليدرب حتى في المسائل والشبه، المسائل الشبه عليه أن يطرحها على طلبة العلم من أجل أن تقوى لديهم ملكة الرد، والناس يطرحون الشبه على العالم من أجل أن يرد عليها لأنه أهل لها. فقوله لكن أنت لا تجرب عقلك بعرض الآراء الفاسدة، هذه تذكرني بكلمة لمن؟ لابن القيم في نسبتها لابن تيمية في مدارس السالكين. يقول سألت شيخي ابن تيمية عن قضية ما هو الأفضل، أبقى ماشي في الطريق ولا أبحث في نفسي عن أمراضها لأعالجها؟ قال له لو كنت أنت ماشي في شارع في الطريق وحولها موجود الأوساخ ومغطى، ما الأولى؟ لو انشغلت أنت بكشف الأوساخ لتردمها بعد ذلك لما وصلت للنهاية، فالمطلوب ماذا؟ تتركها وراك وتمشي. يتكلم عن الدخلاء على العلوم، أرجو أن ترجع إليه، لكن هنا له كلمة ولا أريد أن أطيل وأظهر عضلات في الرد عليه، لكن هي كلمة مش مقبولة من ابن حزم. يقول لو جاء بمثل آخر لصح، سأذكر ما هو المثل، أن هناك بعض العلوم، لأن هذا من فقهه رحمه الله، أصل المسألة من فقهه، لكن أن يمثل لها فقد تخالف، قد يخالف وقد تخالفه، وهو قضية هل هناك من العلم ما لا يمكن أن تبلغ فيه قرارا وتبقى في قضية العماء فيه؟ هل هناك؟ الجواب نعم، وهو يمثل بهذا، يقول هناك بعض العلوم العلم بها كالجهل بها، ليس من قبيل عدم اهتمامها، ولكن هو العلم هو الجهل لأنه لا ينتهي إلى قرار ويمثل بالتالي. يقول وقف العلم عند الجهل، وقف العلم عند الجهل لأن حالة واحدة، الجهل والعلم واحد، وقف العلم عند الجهل قال بصفات الباري عز وجل، من أي العبارة؟ وقف العلم عند الجهل بصفات الباري عز وجل. يمكن أن تحمل على التكييف، يعني ما هو علمك بكيفية هذه الصفة؟ هو الجهل بها. ما هو علمك؟ الجهل. ويمكن أن تحمل على طريقتي، لأن ابن حزم من المؤول للصفات، يؤول الصفات، فلعله يقصد هذا وهذا، ولكنها عبارة تحتاج إلى تقييد من الشارح، يعني من أراد أن يشرح هذا الكتاب. من فوائد هذا الكتاب الاهتمام بالإخوان والصداقة، وهذا باب مهم أساس الارتكاز فيه، على أنه يجب عليك إن أردت أن تكون عاقلا أن تعرف قيمة الشيء وهو في يدك. من غرائب الأمور التي تقع، من غرائب الأمور أن المرء حين يكون غائب عنك يكون عظيما، فإذا حضر سقطت عظمته وفقد قلبك قيمته، لا لقلة قيمته بل لقلة اعتنائك بما عنده. إن الرجل كل النساء غير زوجته جميلات، الرجل كل النساء غير زوجته جميلة، بس زوجته مسكينة اللي جميلة، حتى إذا تزوج الثاني اكتشف أنها مثل زوجته، صحيح زي بعض. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهل الذي معها زوج الثالثة بطمان وعشرين وثلاثين، ولا هي نفس الشيء، هي جميلة ما دامت بعيدة أجنبية لا يقدر عليها، حتى إذا قدر عليها فقدها. وهكذا الأمر في الصداقة، بل هذا الأمر حتى في الثياب. أنا بنظر الثياب ما شاء الله ما أجملها علي، حتى إذا ملكت هذه الثياب انتهى أمرها في قلبي. الملك امتلاك الشيء، ملكك للشيء، للأسف عند الضعاف وعند الصغار مذهب لقيمته. كثير ما كنا نسمع: أتمنى أن أجلس معك يا شيخ، فإذا جئت لم يهتم لك. ما شاء الله، صحيح. كم مرة تمنيت أن ترى عالما، فإذا جاء هو بتمنى يجلس معك بدور عليك ما بجدك. صحيح. هو يضع هذه القاعدة، هذه لا يفهمها للعظماء. يعني عندما نحن نقول ليتني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو في كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم وتركوك قائمة، هو رسول الله بتكلم عن الصحابة وتركوك قائمة 12 رجل ضال. هذه نزعة بشرية للأسف لا تكون، لا يفهمها إلى الكبار، أن يرى الجمال وهو بين يديه وهو يملكه ويتأمل، وليس من قبل خداع النفس يقنع نفسه اللي عنده جميل، لا، هو يكون مدرك للجمال وهو يراه والجمال تحت يده. هذه كيف تنفع في الصداقة؟ انظر إلى كلمة ابن حزم يقول رحمه الله: لا تزهد في من يرغب فيه. عادة أنت من وين بتروح تدور على اللي هارب منك؟ أما اللي جاي لك إيش؟ ترضى عنه، هو جاي خلاص، لكن إذا هارب هو الذي له قيمة. وذاك دائما تظن، هذه للأسف حتى في الجماعات الإسلامية، يعني عندما يجلس يقول إحنا غلطانين، الجماعة الثانية كيف بتخطط؟ والله يا أخي الجماعة الثانية ما بتخطط. يعني عندما الإخوة يقول لك المسلمون يفقدون الشورى، انظر إلى الغرب، أي شورى عند الغرب مسكين، والله بلير دخل عند بوش وقعد مع بعض وشربوا زجاجة بيرة وطلعوا وقرروا غزو العراق، هاي القصة مش أكثر من هيك. ولما ريغان رفض يدخل فوكلاند، قلت للإخوة أنا بحضر الأمثلة لأنه قريب كنت أتحدث بها، كان ريغان رافض قضية الفوكلاند، رفض عليه تاتشر، جلس ربع ساعة نص ساعة، ذكرته أنه زمن الكابوي، أنت كيف أنت رجل عظيم ودخل التاريخ، وهي فرصة تدخل التاريخ، دخل حارب مع فوكلاند. لكن ده إحنا مشكلتنا أنه بنظن الآخر أنه عبقري ومفكر، وإحنا لا شيء، ولا نفقد صداقتنا للمحب، ولا نستطيع أن نحضر العدو. العدو لا نكسبه بهذا، والصديق ماذا شو نسوي به؟ بنفقده، فعن جهتين خسر. لذلك أن تعرف قيمة من عندك. هؤلاء عظماء دائما تحافظ عليهم، هذه الطريقة النبوية صلى الله عليه وسلم، كيف يعظم أصحابه، كيف يراهم عظماء، كيف عمر يرى أن الصحابة عظماء، كيف يرى أبو بكر أن من حوله عظماء. الاحتقار الناس حين تملكهم، حين يكونوا أخوانك، من أكثر مفسدات الحياة. أو نتكلم عن قيمة الأعداء: ولقد انتفعت ليش بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة الأعداء له، فكان ذلك يقول سببا في تواليف لعظيمة المنفعة، ولولا استثارتهم ساكني واقتداحهم كامني من بعثت لتلك التواليف. نتكلم عن مفهوم المحنة وهي رغبة في المحبوب، وما دام ما في رغبة فلا يمكن أن تنشأ المحن. الحسد، يقول حسد العلماء، أنا كنت أتمنى الأيام كثير نقرأ العبارات لأننا نحتاجها في قضية خصومنا اللي بيسبوا علينا. قال الحسود، اسمع، إذا أنت جبت إشي جديد أقول لك شو هالبدعة اللي طالع فيها. الحسود إذا أحضرت علما جديدا لم يعرفه ولم يقرأه، وإيش قل إيش قال؟ قال شو هالعلم الجديد، شو هالبدعة اللي طالع لنا فيها. فإن أحضرت له أصلها من كتب العلم جعل يقول ماذا زاد؟ وهل زاد إلا أن أتى بالقديم؟ أنجلت أنت مش راح يرضى عنك الحسود. إذا شوف في المطبخ شيء. أيوة، حقيقة هذه مهمة جدا. بقول كثرة الريب تعلم صاحبها الكذب. كثرة الريب، الشك في الناس والحديث عنهم، لعل فلان كذا، لعله كذا، لعله كذا. طب كيف هذا؟ نتكلم عن كثرة الريب، كيف نتكلم عن كثرة الاتهامات؟ ويتهم يتهم يتهم وانت تدافع. فإذا ثبت الكذب قال تعلم صاحبها الكذب. ليش؟ طبعا بتحدث عن زمانه، اليوم بكذب بكذب بيقدرش يجيبه، اليوم يكذب، فإذا أحضرته من أجل مناقشته لا يأتيك، يهرب. قديم يمكن كانوا يجيبوهم. فكثرة كثرة الريب تعلم صاحبها الكذب. لماذا؟ لأنه يضطر أن يعتذر بالكذب. أنا ما قلت هيك، لا أنا أشرت لكذا، أنا ما. فيضطر لماذا؟ للكذب، للاعتذار عما اتهم به الناس، فيقع في الكذب حتى يصبح له جبلة ويستسهله. من أعجب ما قال في باب من أبواب العظيمة، وهو يقول بأن الخصوم حين يسبونك بما ليس فيك، إنما انتبه للكلمة، معنى الكلام الذي يقوله. والكتاب يحتاج، الكتاب كله يحتاج إلى شرح. يقول عندما يسبك الخصم بما ليس فيك فإنما هي فيه. عادة إذا سبك الخصم بما ليس فيك فارتاح، بدك تقرر إيش في ذهنك؟ أنها فيه. لكن هو يريد أن يعممها حتى تسقط قيمة هذه التهمة. هذه فائدة مهمة جدا. يقول الحكيم لا تنفع حكمة. هذه كذلك من حكمة العلم. زعموا أن ابن حزم ليس عنده سياسة العلم، انظر إليه. يقول الفاسق يتصور أن الناس مثله، والحكيم، لأن الحقيقة وجدت بعض الناس بتهم أن العلماء قصروا في بيان الحق مثلا في طائفة أو في جماعة. لماذا؟ لأنهم لم يهتدوا. فبظن عدم اهتداء الخصم سببه عدم وجود الحكمة وعدم وجود البلاغ في الكلمة، يعني بحكمة في الكلمة وعدم وجود البلاغ فيها. فهل هناك حكمة أعظم من كلام الأنبياء؟ هل هناك بلاغ أعظم من كلمات الأنبياء؟ مع ذلك أغلب الناس لم يستمعوا لهم. فهل عدم الاستماع سببه نقص في الكلمة حكمة وبلاغة؟ لا. فانظر إليه، يقول الحكيم ما يجرم حكمته، ما بتنفع حكمته. إيش يقول؟ الحكيم لا تنفعه حكمته عند خبيث الطبع. الحكيم لا تنفعه حكمته عند خبيث الطبع، بل يظنه مثله. إيش معنى هذه كلمة بل يظنه مثله؟ كيف تطبق؟ الخبيث لما يأتي مثلا، لو افترضنا أن خبيثا ما جاء لينصح رجل وهو خبيث، كيف لماذا ينصحه؟ إما ينصحه من أجل أن يثبت عليه قضية ليست فيه، صحيح؟ لو أن خبيثا، تصور هذه طبعا بعيدة، ضربت بعيدة لأهميتها، لو أن خبيثا جاء لرجل داعية أو رجل عامل أو رجل مجاهد لينصحه، قل يا أخي لا تسئل الناس، وما بسيء. ولماذا يقول له هذه الكلمة لا تسئل الناس؟ لماذا يقول له هذه الكلمة؟ من أجل أن يثبت أن هذا الرجل يسئل الناس، لكنه يأتي بهذه التهمة على جهاد النصيحة. صحيح؟ هذه تقع ولا لا تقع؟ ولا تكون فيه وليتكم تفعلون كذا وأنتم تفعلون هذه، وجدناها في أشخاص كثيرين في الحقيقة. هو يبدأ بالنصيحة لك وهو يعلم أنها أنك لا تحتاج، لأنها ليس ما يناقضها فيك، لكن هو يريد أن يقول للناس أنها فيك. إذن هو لما نصح بالحق هو ماذا أراد؟ أراد الخبث. صحيح؟ الآن الخبيث فاهم ولا مش فاهم هذه الفيلم؟ هذه الحوارية بهذه المعاني يفهمها الخبيث ولا يفهمها؟ هو سيدها، هو صاحبها، هو متقنها، هو صانعها. فإذا جئت أنت الحكيم لتنصحه أن لا يكذب مثلا، إيش بفهم؟ وماذا يريد أن يقول حزم؟ عشان إيه بقول له بد من الشرع لهذا؟ فالخبيث عندما تأتي إليه أنت حقيقة الحكيم ناصحا أن لا يكذب، شو بفهم؟ بفهم أنه أنت جاي تمارس لعبته. أين؟ واضح ولا لا؟ هو يفهم هذا الخبيث أنك جئت لتنصحه بعدم الكذب، لتمارس لعبته لتثبت عليه الكذب، يعني أنك أنت خبيث النفس مثله، تمارس عليه النصيحة لتثبت عليه الفعل كما يفعل هو مع خصومه ليثبت عليهم الفعل عن طريق النصيحة. فهل أنت فهم هذا؟ إيش رأيكم؟ موجودة أنا مش موجودة؟ ولما تأتي تقول له يا أخي والله أنت يعني مشهور عنك لعدم الأمانة، أنا مدير سويتها مع أدلاء، أنت دير بالك كون أمين، وأنا سويتها مشان أثبت عليه أنه مش أمين. هو لا يحتاج لماذا؟ الأول لا يحتاج النصيحة لأنه أمين، لكن هذا الخبيث جاء لينصحه من أجل أن يثبت عليه التهمة، فهو يماري هذا، جاي يلعب في الميدان تبعي، جاي يمارس الفن تبعي. واضح الكلام؟ موجودة ولا مش موجودة؟ ممكن بحكي عن البلد وقوة. قال الحكيم لا تنفعه حكمته عند خبيث الطبع، بل إيش؟ بل يظنه مثله، يظنه بمارس لعبته. هذه من المعاني. الحقيقة بقول هل يمكن هذا من صفة ابن حزم؟ يقول هل الإنسان بحب الدم؟ قال ما حدش بحب الدم، وما حدش بحبه لكن نافع. وتذكرني بكلمة ابن تيمية رحمه الله، لو جاز لي أن أمدح خصما لي لمدحت خصومي لما نفعني الله عز وجل منه. من أجمل ما فيها يحتاج العلماء وأختم بها لأهميتها، يقول من أكثر الناس احتقارا لشاهد الزور، ومن أكثر الناس احتقارا للزاني؟ من شاهد له. قال أكثر الناس احتقارا لشاهد الزور هو الذي استخدمه، وأكثر الناس احتقارا للزاني هو من استأجرها. ليت العلماء يعرفون انه اكثر الناس احتقار لهم اللي بيعرف انه لما تخرج انت على المنبر وتقول عن فلان العظيم هو عارف حاله وسخ. هو عارف حاله وسخ، هو عارف حاله بايع دينه، وتطلع وتمدح ويعرف. اذا هو ماذا سيقول؟ اين عين هذا الشيخ؟ اين عين هذا العالم؟ هو عارف انه قروش، هو عارف اني كذاب، وانا عارف انه كما قال عبد العاص والله إني لا أعلم أنك تعلم أني أقول أني أعلم أنك كذاب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. يعني حتى مش بس أنا أعلم أنك كذاب، وأنت تعلم أني أعلم أنك كذاب. فهكذا يقول هذا الرجل لمن يمدح بالكذب برجاء المال ورجاء، وهو يتكلم عن هذه القضية، يتكلم عن قضية المهمة جدا، يعني يرددها كثيرا في قضية مدح الرجل بالوجه وعدم ذمه بالخلف، يتكلم عنها في مواطن متعددة في كتابه، ومهمة جدا يحاج إليها. وهنا ننتبه بأن أكثر الناس احتقارا لهؤلاء المشايخ هو من يدفع لهم، من استأجرهم، لأنهم يعرفون كذبهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء لحضوركم، وأن يجزيكم خير الجزاء صبركم. وخذوا هذه الكلمة وتأملوها، يقول الشيخ الإمام ابن حزم: إذا تكاثرت الهموم سقطت كلها، إذا تكاثرت الهموم إيش؟ سقطت كلها، خلاص تتدافع كلها بتسقط. وجزاكم الله خير. وهذه من مكرمات هذا الإمام العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، وجزاكم الله خير. الحمد لله.